قال وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله الرحمة، صلاة الله على عبده رحمته له، رحمته إياه. ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين الدعاء، الدعاء. وقال بعض العلماء إن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو ما جاء عن أبي العالية فيما رواه البخاري، أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وتفسير المؤلف وغيره رحمه الله الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا فيه نظر لأمور. أولا، أن الله عز وجل غاير بين الرحمة والصلاة، غاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني يقولون الصلاة، صلاة الله على عبده يعني رحمته له، يقول هذا فيه نظر لوجوب. أولا، أن الله عز وجل غاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم، يعني الأصل في العطف المغالبة. وثانيا، أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم، يشرع تقول اللهم ارحم فلانا. وأما الصلاة فإنها خاصة بالأنبياء، الصلاة خاصة بالأنبياء، ولهذا كثير من العلماء يمنعون أن تقول اللهم صل على فلان أو على علي فلان إلا لسبب، سبب مثل دفع الزكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفعت إليه الزكاة قال اللهم صل على آل فلان، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم. الوجه الثالث، وجه الثالث، ففهمين الوجه هذا الثالث؟ إذا عندنا الآن وجه الأول أن الله غير بينهما، الوجه الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل أحد، والصلاة خاصة بالأنبياء، ولهذا منع كثير من العلماء الدعاء بالصلاة، بل منعوا الصلاة على الشخص، يعني بأن تقول فلان صلى الله عليه أو عليه الصلاة والسلام، يقول هذا لا يجوز. ومنهم من قال يجوز ما لم تتخذ شعارا، فلا تتخذ شعارا، واضح؟ ومنهم من أجاز مطلقا، قال لأنها هي دعاء. إذن الصلاة على غير الأنبياء إذا قال ما حكمها؟ وقل فيها هذه الأقوال إيش؟ ثلاثة، منهم من منعها مطلقا وقال إن هذا خاص بالأنبياء، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من قال يجوز ما لم تتخذ شعارا. وأظن هنا قولا رابعا أنها تجوز إذا كان هناك سبب مثل الصدقة. طيب، الوجه الثالث مما يدل على بطلان تفسير الصلاة بالرحمة، أن رحمة الله عز وجل عامة، وصلاته خاصة بخواص العباد. قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. وأما صلاته هي ثناؤه، فإنه خاص بمن؟ بخواص العباد. طيب، يقول وسلم من السلام بمعنى التحية، والسلامة من النقائص والرذائل. تقول صلى الله عليه صلى الله وسلم، صلى وسلم. السلام بمعنى الدعاء بالسلامة من النقص والآفات، وهذا يعني الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام السلام، إما في حياته وإما بعد مماته. فإن كان في حياته فهو سؤال الله عز وجل أن يسلم بدنه من النقائص والأمراض والآفات، وأما بعد وفاته فإنه يشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يحفظ جسده الشريف من العبث به، والأمر الثاني أن يحفظ شريعته وسنته، شريعته وسنته. فأنت إذا قلت اللهم صل وسلم دعاؤك بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول له موردان: المورد الأول له وجه أو له جهتين، له جهتان، الجهة الأولى في حياته والجهة الثانية بعد مماته. أما في حياته فتقول اللهم صل وسلم، تدعو له بالسلامة من إيش؟ من الآفات والنقائص والأمراض وما شابه. وأما بعد مماته فيشمل أن يسلم الله جسده الشريف من إيش؟ من العبث به، وأن يسلم شريعته وسنته. طيب، كيف يسلم جسده الشريف من العبث به؟ نقول نعم، نعم، لأنه قد يوجد أناس يحاولون أن يعبثوا بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد حدث. يقال إن الملك نور الدين أو غيره رأى في المنام أن رجلين يعبثان بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يريدان أن ينبش القبر، رآهما وعرفهما بأعينهما، فتشاور مع وزيره، ثم تجهز في نفس الليلة أو من الغد تجهز وذهب إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يحضر له كل من في المدينة ليعطيهم هدايا. حضروا، لما حضروا كل واحد يمر يسلم على هذا الملك فيعطيه، يمر ويسلم ويعطيه وينظر في وجهه هل هو من رآه، هل هو الذي رآه ولا. لما انتهوا ما قال هل بقي أحد؟ قال لا بقي أحد إلا رجلان عابدان جالسان في المسجد، ما يخرج أبد من المسجد، بيت صغير لهم. قال علي بهما فأحضرهما، فإذا هما نفس الرجلين اللذين رآهما في النار. وكان من النصارى. كان هذان الرجلان من النصارى أتيا إلى المدينة يريدان أن يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ جسد. فسكن في بيت قرب المسجد وحفر نفقا تحت الأرض، نفق تحت الأرض، وأوشك أن يصل إلى القبر، أوشك أن يصل إلى القبر، لكن الله عز وجل سلم ذلك، ولكن الله سلم. ومن ثم أمر هذا الملك بأن يحفر حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام حفرة من جميع الجهات، وصبها وملأها بالرصاص، ملأها بالرصاص حتى إيش؟ ما يتمكن أحد من الوصول إليه، حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليه. ولهذا هي محاطة الآن بجدران ثلاث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أجاب الله دعاء، قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. طيب، وذكر القصة أيضا أن بعض أولاة في مصر لما رأى انصراف الناس عن مصر، يعني يذكر لكن الأولى أشهر، أنه استشار وزير الله قال: هات أحضر جثة النبي عليه الصلاة والسلام مصر ويأتون مصر، فيأتون إلى مصر لأجل أن يجذب الناس إلى السياحة، سياحة دينية. يقول: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلة، نعم مستحبة، لأن الله عز وجل أمر بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. قال: تتأكد يوم الجمعة وليلتها، يعني يتأكد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال: وكذا كلما ذكر اسمه، إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تشرع الصلاة. قال: وقيل بوجوبها إذن، إذن أي وقت ذكر اسمه، أي وقت ذكر اسمه فإنها تجب. واستدلوا من قال الوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وبأن الله عز وجل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى هذا تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل هي مستحبة وتجب عند بعض العلماء عند ذكر اسمه، لقول البخيل من ذكرت عنده. وفي الحديث قول البخيل دلالة على أن البخل لا يختص بمنع المال، بل هو عام في منع كل ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه. فالذي يمنع جاها من أصحاب الجاه ويمنع أتاه إنسان يطلب منه الجاه والشفاعة يسمى بخيل، والذي يمنع المال يسمى بخيل، والذي يمنع ما يجب من ذكر وغيره هذا يسمى بخيل. طيب، يقول: وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. قال: وأتى بالحمد من جملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا، وبالصلاة بالفعل، وبالصلاة الفعلية يعني بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهو الصلاة أي الرحمة من الله، من الله. وهذا بناء على مذهب الأشاعرة، قول بالحدوث هذا بناء على مذهب الأشاعرة. وأما مذهب السنة والجماعة فإن صفات الله عز وجل أزلية قديمة، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بهذا الصفة. طيب، يقول: على أفضل المصطفين محمد، المصطفى في الأصل هو المختار، اصطفى اصطفاه بمعنى اختاره، وأصلها مصطفى لكن معناها المصطفى بمعنى المختار. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن هو عليه الصلاة والسلام مصطفى، مصطفى. لكن كثير من الناس الآن يعبرون بقولهم: قال المصطفى، قال المصطفى. فأيما أولى نقول: قال المصطفى أو قال الرسول؟ الرسول أشد، لأن المصطفين من عباد الله كثر، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن التعبير بالرسول أو بالنبي أولى، لأنه تعبير أخص، لأنه ليس كل مصطفى نبي أو رسول، لكن كل رسول أو نبي فهو مصطفى. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. له خصائص عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى 200 خصيصة، على قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يقول: جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، مصطفى يعني مصطفى، مصطفى. لو قال أحد أصله مصطفى ما يسمى، وربما يتعجب. إذن أصل مصطفى مصطفى، مصطفى كان لغة أعاجم أو أطفال صغيرين. طيب، لا، طاء مصطفى، مصطفى اكتفى مصطفى. طيب، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، فهو حامد ومحمود. محمد يعني أنه يحمد الله وأن الناس يحمدونه، كما قيل وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قال سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم كذا عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. فابن الهائم هذا صاحب الشباك، صاحب الشباك مشهور، يقول ابن الهائم شباك في الخرائط، فهمتم؟ في علم المناسخات، يقول الفرضيون ويستعان لحل هذه المسائل بشباك ابن الهائم. شباك ابن الهائم هو الوضع تقسيم المسائل، وضع الفروض و أنصب أو ما شبه ذلك، فيسمى شباك ابن الهائم كما سيأتي. طيب، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، وعلى آله أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحليل لمن المرداوي. قال وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منه الكسائي وابن النحاس والزبيدي. نعم. وأصحابه جمع صحب، جمع صاحب بمعنى الصحابي. إذن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آل والأصحاب، الآل بمعنى المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من قرابة، والأتباع هم أتباعه على دينه، والصحابة هم الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. انتبهوا الآن، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالآل المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة، والأتباع أتباعه على دينه. لكن إذا قيل صلى الله على محمد وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه على دينه، وأول من يدخل في الأتباع المؤمنون من قرابته، والصحابة معروف. إذن يجب أن نفرق بين ما إذا رأينا آل وأصحاب وأتباع. إذا قرن الآل بالأتباع صار معنى الآل المؤمنون من قرابته، وصار معنى الأتباع أتباعه على دينهم بقيته. وأما إذا أفرد فقيل آله وأصحاب، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك من؟ المؤمنون من قرابته، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. طيب، يقول وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومؤمنا ومات على ذلك. هذا الصحابة، كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، بعطف الخاص على العام، وهذا واضح عطفهم، لأن الصحابة داخلون في الآل. إذا فسرنا الآل بأنهم أتباعه على دينه فالصحابة داخلون في ذلك، لكن إذا عطف الخاص على العام فإن ذلك يدل على أهميته، كأنه ذكر مرتين، يعني عطف الخاص على العام دليل على أهمية الخاص، هذا واحد، ودليل على دخوله قطعا في العموم الأول، قطعا على دخوله في العموم الأول، وأنه غير خارج، لأنه قد يقول قائل آله بمعنى أتباعه على دينه دون الصحابة، لكن إذا قيل آله وأصحابه استفدنا فائدتين، فائدة الأولى أهمية الصحابة وفضلهم، والفائدة الثانية أن الصحابة داخلون في العموم. ونظير ذلك قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، روح فيها. طيب، هنا لو قال تنزل الملائكة، جبريل ليس معهم، جبريل ليس منهم، فنص قال والروح، والروح، فذكر تنصيص على دخوله في العموم الأول، وثانيا تعظيما لشأن، كأنه ذكر مرتين، مرة بالمعنى العام ومرة بالمعنى الخاص. إذن القاعدة في هذا أنه إذا عطف الخاص على العام فهذا العطف يدل على الأهمية، فكأن الخاص ذكر مرتين، هذا واحدا، هذه واحدة. وثانيا لئلا يقول قائل إن هذا الخاص لولا العطف غير داخل بماذا؟ في العموم. طيب، يقول وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب، من مثل من رافضة محمد صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله وسلم على محمد، ولا يقول أصحابه، ولا يقول أصحابه، وإنما يذكرون آل البيت فقط. يقول ومن تعبد أي عبد الله، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العراف لم تقتضي على العبادة وأن العقل لم يقتضي في العبادة. هذا تعريف المناطقة للعبادة. والصواب أن العبادة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو معنى العبادة. لكن هنا معناها بمعنى العبادة بمعنى المتعبد به أو بمعنى التعبد، العبادة تطلق بمعنى المتعبد به وتطلق بمعنى التعبد، فإطلاقها بمعنى التعبد هي التذلل والخضوع لله عز وجل، وبمعنى المتعبد به هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. إذن لفظ العبادة إذا جاءت تارة يطلق على نفس التعبد، نفس التعبد فيفسر بأنه التذلل لله والخضوع، وتارة يرد بمعنى المتعبد به شيء يتعبد الإنسان به فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فمثلا الصلاة بمعنى التعبد ولا المتعبد به؟ المتعبد به، المتعبد به. فأنا مثلا إذا ذهبت أصلي فعل هذه الصلاة عبادة، لكن الصلاة نفسها أيضا عبادة، ففعل الصلاة والتعبد، الصلاة نفسها متعبد به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.